بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعد، كنا شرعنا في الحديث عن الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. وقفنا على موضوع نسمعه من القارئ اليوم. سمع بالله أخر إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذنيب: إذا نذر الصلاة عليها جاز، وذكر القاضي قولا لا، ويتوجه مثله من نذر الصلاة في الكعبة. نذر الصلاة عليها، من الكلام كنا نتكلم عن النافلة غير مستقبل القبلة، متى تجوز؟ تجوز بشرطين: في حالة السفر، في حالة السفر، وأن يكون متوجها إلى مقصد. في حالة السير لابد في أثناء السير أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا أثناء السير تجوز الصلاة على الراحلة غير متوجه لقبلة. ويقول: لو نذر الإنسان قال نذرت لله أن أصلي على الراحلة، هل يصح هذا النذر أو لا يصح؟ في إشكال. الإشكال ما هو؟ أن النذر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن يكون طاعة بحتة، وأن يكون جنسه مما يتقرب إليه. لما تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة تكون هذه الطاعة جنسها معروف الكتاب والسنة مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فالصلاة على الراحلة أفضل ولا الصلاة على الأرض أفضل؟ ليس هكذا الجواب، ما يكون. لا، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على راحلة في أثناء السير، فالصلاة في تلك الحالة على الراحلة أفضل. من سافر وله مقصد وأراد أن يتطوع ويعلم أنه لو نزع عن الراحلة هذا المقصود فلا يصلي، أو يصلي على الراحل، الصلاة على الراحل أفضل. كذلك فالجواب لا يقال أن الصلاة على الأرض أفضل، إنما حسب الأحوال. لو نذر لله قال سأصلي على الراحل وليس مقصوده سفرا، هذا نذر طاعة؟ يقول هذا ليس نذر طاعة. يقول كفر عن يمينك وصلي لله في بيتك أفضل. واضح هذا؟ لكن لو كان شأنه السفر، شأنه السفر لهم في تجارة، فقال نذرت لله أن أصلي على الراحل، فنذر هذا صحيح ويستحب الوفاء به، ويستحب الوفاء به. فلذلك أورده السالف في هذه المسألة لهذا الإشكال. نعم. إذا عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره. إذا عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، أو عدل هو إلى غير القبلة وقال بطلت، وقيل لا فيسجد للسهو. طيب، العبارة اقرأها مرة ثانية. قال إذا عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، كان له عذر أن الدابة لم تطاوعه بالاتجاه في السير. قلنا من شروط الصلاة النافلة على الراحلة تكون متوجه إلى مقصده، لكون هو قاصد الشام ثم تحول إلى اليمن من غير قصد عامدا، يقول صلاتك هذه باطلة. تحويل السير لغير جهة مقصودة يبطل صلاة التطوع. صلاة النافلة على الراحلة مما لا يشترط لها التوجه إلى القبلة، يكبر بما توجه حيث شاءت حيث كان مقصده. فلو عدلت به عن المقصد وقال هذا العدول يقال له بطلت الصلاة. وإن كان العدول عن عذر الدابة جموع أو نسي أو جهل فيرجع مرة ثانية لخطه ولا الصلاة صحيحة. واضح هذا؟ هذه معنى العبارة. وقيل لا فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساهم، لأنه مغلوب كساهم. الذي يسهو في الصلاة العادية جبران هذا السهو ما هو يسهو سجدتي السهو، ولو سهت الدابة فانحرفت به قال يسجد للسهو. هذه مسألة تهم طلاب العلم الذين يحبون أوجه الخلاف ومعرفة دقائق الفقه، مفيد العامة كثيرا. قال يسجد للسهو لأن حكمه حكم من سهى، ولذلك هذه المسألة يعايا بها في الفقه، يأتوا بها من نوع من الذاكرة اللي يسموها يعني يسموها المعايا ويسموها اللغز ويسموها الأحجية، فيقولون مثلا بأي حالة يسهو بها الدابة ويسجد سجود السهو. سجود السهو سجود السهو لا يكون إلا من فعل الناس إلا من فعل الساهي. سجود السهو لا يكون إلا نتيجة لفعل الساهي الذي سهى. أما الدابة هذه لا شأن لها سهت ولا ما سهت ولو تسهو لما تسجد سجود السهو. سجود السهو إذا نسيت أنت أيها المصلي لم تأتي بواجب فتسجد سجود السهو، لكن هذه الدابة هي اللي انحرفت كذا وكذا، فلما كان سجود السهو لذا يعتبر من نوع الأحاجة هذه. اقرأ. وإن لم يرغب لأن عدل الدابة وأمكنه ردها أو عدل إلى غيرها مع علمه بطلا. وكذا إن انحرف عن جهة سيره فصار فقاه إلى القبلة عمدا إلا أن يكون من حرف إليه جهة القبلة مثله كمثل المصلي على الأرض الذي يتوجه إلى القبلة انحرف يسارا أو يمينا عن غير قصد يقال له اعتدل توجه إلى القبلة. وإن كان عن قصد والانحراف عند من لم يشترط عين الكعبة في غير مكة أو في مكة وبينك وبينها حائل لا تعلم عين الكعبة لكن تعلم الجهة التي فيها، ولو انحرف يسارا أو يمينا لا يضره، لكن لو انحرف وجعل القبلة خلفه بطل الصلاة. هذا في حق من المصلي القائم على قدميه على أرض مستقرة. فلو انحرفت به الدابة في صلاة التطوع وكان بدل أن يكون وجهه متوجها إلى القبلة أصبح قفاه إلى القبلة فيقال له أعد صلاتك، إلا إذا كان الانحراف عن غير قصد منه ثم عدله. نعم. وإن وقفت دابته تعبا أو منتظرا رفقة أو لم يسر كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة. وإن وقفت دابته تعبا، لقلنا من شرط صحة صلاة النافلة على الراحلة غير متوجه لقبلة أن تكون سائرة تكون في حال السير، ولو أنه في حالة السير وسبق الركب ورأى أنه لا بد أن ينتظره وكان يصلي ووقفت الدابة وكان هو في صلاته، في هذه الحالة إذا أراد أن يصلي على الدابة لا بد أن تكون الدابة متوجهة إلى القبلة. فإن كانت متوجهة في أثناء في وقوفه لا إشكال فيه، وإن كان قصده جهة أخرى فصلاته في أثناء سير صحيح، لكن إذا وقف ينتظر أو نوى الدخول أو تعب أو أن الدابة كلت في هذه الحالة يطالب بتحريك الدابة واتجاهها إلى القبلة. قلنا يا خان الدابة أن السيارة حكمها حكم الدابة، إذا كان السفر طويل وأراد أن يتنفل والطريق واضح وليست فيه مروعات من ضيقه وكثر السيارات وأراد أن يتنفل لا وأن يتنفل، وصلاة السيارة كالصلاة على الدابة. نعم. وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه. وإن أقام في أثنائها أتم صلاة مقيم. الإنسان ماشي ووصل بلد وراد أن يقيم وكان في ذمته صلاة وراد قضاءها في البلد الذي نزل فيه يصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ فالمدن وصل صلاة البلد الذي يقيم فيه لا بد أن يجعلها صلاة تامة، وما يصلي الظهر ركعتين يصلي الرباعية أربع ركعات، ليس له أن يقصر طالما وصل بلد يريد أن يقيم فيه فيصليها تامة. نعم. وإن ركب ماشي فيها أتمها والمقدم بطلانه. فقرة. والفرق في القبلة إصابة العين لمن قرب منها وإصابة الجهة لمن بعد عنها. المسألة الكعبة. الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم أن نولي وجوهنا شطر البيت الحرام، والشطر هي الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وصلى في الكعبة نزل فصلى ركعتين ثم أشار إلى الكعبة فقال هذه القبلة، فدل أن هي المراد بالشطر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كان في مكة يرى الكعبة بعينه يجب عليه أن يصيب العين، أن يكون اتجاهه مباشرة إلى الكعبة. ومن كان بينه وبين الكعبة حائل فما فرضه؟ العين متعذرة ما تشوفها، بينك بينها جبال أو حواجز أو كذا، هل يلزمك تسلق الجبل عشان تشوف الكعبة وينها؟ لا يلزم ذلك، ليس لك إنما عليك الجهة، أن تعلم أن الجهة هكذا شمتها فتصلي إلى الجهة. واضح هذا؟ فإذا فرض القبلة لمن رآها إصابة العين، ومن لم يرها عن بعد أو بينه وبينه حائل من بنيان وجبال إصابة الجهة ولا العين؟ الجهة إصابة الجهة. عرفنا هذا؟ هذا هو المدى. اقرأ. والفرض في القبلة إصابة العين أي عين الكعبة لمن قرب منها. لو سأل قال ما فائدة الخلاف؟ لأن من قرب منها يعني من رآها إصابة العين، ومن بعد عنها إصابة الجهة، إيش يترتب عليه هذا؟ لما تقولون ذلك؟ نعرف أن البعيد يصل الجهة يتعذر عليه العين. يقول فائدة الخلاف أن من كان بعيدا عنها لا يراها، لو انحرف يمنة أو يسرة قليلا لا يضره. واضح هذا؟ لكن لو كان هذا البيت ثم تحرفت عنه وجعلت هذا الشطر متجه إلى القبلة والشطر الآخر متجه إلى غير الكعبة، لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة إذا كنت تراها عينا. أما إن لم ترها عيانا والمطلوب منك الاتجاه إلى الجهة، فهذا لو انحرفت يسارا يسرة أو يمنى لا يضرك ذلك، يعني قليلا. نعم، هذا فائدة الخلاف لمن قال أن فرضه العين لمن يراها وفرضه الجهة لمن لم يرها. نعم. لمن قرب منها وهو من كان معاينا لها أو ناشئا في مكة أو كثر مقامه فيها، فيلزمه بحيث لا يخرج شيء من بدنه عنها، نص عليه. والآن سيما مع كثرة المباني ذات البيوت والمنازل، كثير ممن أراد أن يتنفل في داره هو أن يقصد إذا كان بيته عالي، ليس يعني مراد العلو انه طابقين او ثلاثة، يعني يصعد الصف بعد صلاة العشاء يرى الضوء هنا شديد عن غيره في اماكن اخرى في مكة من كثرة الاضواء الموجودة في الحرم، تعلو حتى يبدو ان منها شعاع الى فوق، يشاهد ان الجهة هذه مستضيئة اكثر من غيره، يعلم ان الحرم في هذه الجهة فيتوجه اليه. اذا طبت هذه القبلة في الليل سهل عليه حينئذ أن يعرف سمت القبلة في منزله طول السنة. عرفنا هذا؟ هذا بعض الطيب، وغير ذلك يتعذر كثير من المنازل من الصعب أن تحدد القبلة، فهذه أسهل ما تكون أنك إذا بعد العشاء بفترة إذا نظرت في الأفق تشاهد أن في ضوء شديد في جهة ما، تعلم أنها هي بيت الله شاء، يعني ليست الحرام. نعم. نص عليه بأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز العدول عنه والتوجه إليها ظنا. فعلى هذا لو خرج ببعض بدنه عن مسامتها لم تصح. وقيل بلى، فإن كان ثم حائل أصلي من جبل إن كان ثم حائل، فإن كان ثم حائل أصلي من جبل ونحوه وتعذر عليه التعيين اجتهد إلى عينها وعنه أو إلى جهتها. وذكر جماعة إن تعذر فكبعيد ولا يضر علو عليها. يعني لو كان له منزل عالي جدا أن يكون بيته على جبل لا يضر أن يتوجه الكعبة، وإن لم يباشر جزءا من أجزائها المبنية بالحجارة يكفيه السمت، يعني سمتها المتجه إلى السماء يكفي أن يتجه إلى ذلك. نعم. ولا يضر علو عليها ولا نزول عنها، حتى لو كان ساكن في دور أرضي في وادي من الوديان طابق السفلي تحت الأرض، ولو صلى ويعلم أنه إنما يصلي إلى ما تحت الأساس فصحيح، إذا كان ذاك هو الجهة إن ما تحت الكعبة من الكعبة وما عليها وإن ارتفع من الكعبة، فإن كان أسفل منها مهما نزل فهو من الكعبة، وإن كان أعلى منها مهما صعد فهو من الكعبة. نعم. ولا نزول عنها إذا أخرجه ذلك عن بنائها ولم يخرج عن موضعها، لأن الواجب استقبالها. فما عليها وهبط منها هو جزء منها، الهواء تابع للبناء، فما كان أسفل أو أعلى هو تابع. نعم. تنبيه: حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم من كان بمكة. حكم من كان بالمدينة في استقبال قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، قبلة النبي أي في أي مكان؟ في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم، الذي في مسجده لا يجوز له أن ينحرف يمنى ولا يسرى، لأن قبلته خارج مكة من أصح القبل. لما؟ لأنه عن وحي، قبلته صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما صح اجتهاد فيها، هذه إحدى المواطن التي لا صح الاجتهاد فيها، ما يتحرك كذا ولا كذا، ما صح. الأماكن التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم وعلم أنه صلى فيها وكان أكيد ذاك موضعه الذي صلى فيه فلا صح الإنسان يشاهد فيه، ما عدا ذلك اجتهد، فهذه إحدى المواطن التي لا صح الاجتهاد في تحديد القبلة. ومسجد آخر بالكوفة الذي بناه عمرو، الذي بناه يقول أنه صلى فيه الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمسجد في مصر في القسطار بناه عمرو بن العاص وأجمع عليه الصحابة، هذه اتفقت عليها الصحابة فما صح الاجتهاد فيها، لكن القبل التي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير قباء مثلا ولا في غير القبلتين في المساجد المستحدثة لو اجتهد لا مانع، لكن طالما أن المسلمون صلوا فيها والذيها بناها مهندسون مبطنون يعرفون اتجاه القبلة في سمتها فيه ذلك، لكن لو شك له أن يجتهد. أما مسجده صلى الله عليه وسلم المواطن التي صلى فيها ما صدق الاجتهاد، لأن عن وحي وعن يقين. نعم. حكم من كان بمكة لأنه لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ، أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فاعلم أن فعله صواب وصحيح، لأنه لا يقر على خطأ، ولا يستقبل الشيخ والعالم مهما كانت تقواه وصلاحه يقول أفعل كفعله، لأنه قد يخطئ وما يدري، إنسان غير معصوم، لكن تسأل إن كان الفعل ذاك صحيح فلك أن تتبعه. أما المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا يقر على خطأ، فما فعله فهو صواب. نعم. وقال صاحب النظر: وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه. قال لاتفاق الصحابة، ما قال لأن فلان بناه ولا فلان صلى فيه، قال لأن الصحابة كل ما دخل الصحابة صلوا فيه، فدل على أنه إجماع منهم هكذا اتجاهه. هذا لو وجد ذاك المسجد، أما لو انحرف الآن أو تغيرت المساجد إن أراد أن يجتهد. نعم. لكن قال في الشرح: في قول الأصحاب نظر، فإن صلاة الصف المستطيل في مسجده عليه السلام صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها. يقول قولهم صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم صحيحة لأنه لا يقر على خطأ، الكلام هكذا صحيح، لكن مسجده صلى الله عليه وسلم لو اتسع كما هو الحال الآن، تمشي نص ساعة ولا تستطيع تقطع المسجد من أول إلى آخره. صف طويل، فلو كان الصف منتظم سيما أيام الحجيج يتجاوز عدد الحجيج أن يكون خارج المسجد، فالصف هذا الطويل الذي قرابة كيلو من أوله إلى آخره، هل تعتقد أن من كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال، إذا كان بالمشرق أو بالمغرب، لأن قبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب، هل ذاك الذي في أقصى اليمين متجه إلى عين الكعبة وذاك الذي في أقصى الشمال متجه إلى عين الكعبة؟ طيب هذا ما يمكن، لا بد أن يكون انحراف. لو أرادوا الكذا لا بد أن يكون انحراف يسير، ينحني الخط، لكن هذا غير منحني مستقيم. وكيف تقال بكلمة صحيحة أنه لا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ في القبلة التي صلى فيها؟ أما ما لو امتد المسجد فهذا لا يدخل تحت هذه القاعدة، هذا لا يدخل تحت ذاك الذي بأقصى الشمال وذاك الذي بأقصى اليمين، صلاتهم صحيحة لكن ليسوا متجهين إلى عين الكعبة، إنما هم متجهون إلى جهة فيها. واضح هذا كلام؟ نعم. وقوله إنه لا يقر على الخطأ صحيح، لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله، نعم، وإصابة الجهة لمن بعد عنها. هذا كلام صحيح، وهذا قول الحنفية كذلك، من قرب منها الواجب عليه اتجاه إصابة عينها، ومن بعد عنها الواجب عليه إصابة الجهة. قلنا إيش فائدة الخلاف؟ ما فائدة هذا الخلاف؟ أنه إن كان الواجب عليه إصابة الجهة ولو انحرف يسرة أو يمنى قليل فالصلاة صحيحة. اقرأ. وإصابة الجهة لمن بعد عنها جزم به في الكافي والوجيب وقدمه في التلخيص والمحرر والفروع، وهو المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه. ما بين المشرق والمغرب قبلة، اللهم صل عليه وسلم. ما بين المشرق والمغرب قبلة، في كل موطن ولا في بعض المواطن؟ بعض المواطن الذي كان في المدينة وما حولها وما خلفها كالشام وغيره، لكن لهذه الأخرى كاليمن والعراق لا، ما يكون ذلك. واضح هذا؟ معنى هذا ما كان في المدينة ومن كانت قبلته سمت المدينة كالشام فقبلته ما بين المشرق والمغرب، هذا كلام صحيح. واضح هذا؟ استدل به الحنابل على أي شيء؟ هذا الدليل سيق لأجل ماذا؟ استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة على أي شيء، ما هو المدلول عليه؟ تكلم يا أخوات معكم النسخ على إيه؟ على أن الواجب لمن بعد عن الكعبة أن يستقبل إيه؟ بارك الله فيك. اقرأ. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وحكاه عن عمر وابنه وعلي وابن عباس، ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوي. الإجماع انعقد، الإجماع والله ما ندري، لكن هكذا أحيانا يحكون في إجماع أنه لو واحد من أقصى مكة بعد 10 كيلو من هالجهة و 10 كيلو من هالجهة، بس مكة ما تأتي، في غير مكة لو في جدة ولا في المدينة، كان واحد في أقصى كذا والثاني في أقصى كذا وكلاهما اتجه اتجاها واحدا لم ينحرف، يقول أن الإجماع طالما اتجاههم كان إلى القبلة وصلاتهم صحيحة، مع أن أحدهما قطعا خارج عن عين الكعبة، أدل على أن المقصود بالاتجاه الجهة، كأن وراد أن يستدل على أن قبلة من بعد عن الكعبة الجهة بدليلين. الدليل الأول ما هو؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، والثاني الإجماع على صحة صلاة المتباعدين. واضح هذا؟ نعم. لا يقال مع البعد يتسع المحاذي، لأنه إنما يتسع مع التقوس، أما مع عدمه فلا. فعلى هذا لا يضر التيامن والتياسر في الجهة. والبعيد هنا من لم يقدر على المعاينة وعلى من يخبره عن علم. والبعيد هنا أراد أن يبين حتى لا يلتبس على بعض الناس أن المراد بالبعيد من كان في بلد آخر. يقول لا، البعيد هو الذي لا يرى الكعبة حتى لو كان في داخل مكة، هذا بينك وبينه حائل وحواجز تعتبر بعيد عن الكعبة. نعم. وعنه يلزم إصابة عينها كالشافعية، الشافعية عند إصابة العين لا بد منها بعد أو قرب. ففي رواية عن الإمام أحمد كذلك أن الفرض إصابة العين، فربت من الكعبة أو بعدت عنها. نعم. اختاره أبو الخطاب وذكر أبو المعالي أنه المشهور بقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، وقياسا على القريب، والخبر الأول لا يمكن حمله على عموم الأمكنة، بل هو خاص بالمدينة وما شابهها. فعلى هذا إن تيامن أو تياسر بطلت. على هذه الرواية الذي يقول أن الفرض إصابة العين، لو تياسر أو تيامن تبطل صلاته. من قال أن الفرض هو العين القريب البعيد، ولو تياسر قليل أو تيامن قليل فصلاته باطلة. نعم. وفي الرعاية عليها إن رفع رأسه، عليها يعني على هذه الرواية ها؟ إيه؟ إن رفع رأسه نحو السماء فخرج بوجهه عن القبلة منع. من كان فرضه العين عين الكعبة، ثم رفع رأسه إلى السماء، يقول هذا يطلب منه المنع، هذا أنت ممنوع من ذلك. إن كنت جاهلا فلا تفعلها، وإن كنت عامدا فلا بد من إعادة الصلاة. لما قلتم بهذا؟ قال إن فرضه العين فكان جزءا من جسده غير متجه إلى الكعبة. هذا يعني تفريعات الفقه بصراحة. وكذا ذكره ابن عفوف وجعلاه فائدة الخلاف وفيه نظر، بل إنما يظهر في صورة يخرج فيها المصلي عن استقبال العين إلى استقبال الجهة، وهذا لم يخرج عن العين إلى الجهة، وإنما خرج وجهه خاصة. الآن اكتفي بالمتن، نشرح المتن، إنما تحته مسائل غير عملية أو الفائدة فيها قليل. يعني اسمع المتن واستمع للشرح فإن أمكنه ذلك. فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به. يقول أن القبلة لمن لم يرها ولم يعلم الاتجاه إليها فهذا يلزمه بأحد أمرين، إما يأتيه الثقات من المسلمين يقولون له الاتجاه القبلة هكذا ويخبروه عن يقين، إما عن دراسة يعرفون أن النجوم هكذا والقطب هكذا اتجاهه والكعبة تكون كذا، يعني عن دراسة وعن علم وعن يقين. فمن أخبره ثقة عن يقين بأن الكعبة هذا هكذا لزمه الاتجاه إلى ذلك، أو يستدل عليها بمحاريب المسلمين أماكن صلواته والسلام فيذهب إلى مساجد المسلمين فيرى اتجاهها إلى أي جهة، إذا علم أن اتجاهها إلى كذا يصلي تلك الصلوات التي اتجاهها إلى هذه القبلة إلى هذه الكعبة. إذا متى يلزم المصلي الاتجاه في حالة لو كان بعيدا عن الكعبة؟ يلزمه الاتجاه في حالتين، الأول أن يخبره ثقة بالاتجاه الصحيح، والثاني أن يستدل عليه بإيه؟ بمحاريب المسلمين. استعجل أيقول صلي العشاء الآن هم يصلون يعني وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إليها، وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل. طيب من وجد محاريب مر على قرية يعلم أن هذه القرية كان فيها مسلمين كفار ولا أدري من بناها، قال أما إذا كان في محارب ولا أدري من بناها من أو يرى أن هناك أماكن لبعض الكفر الذين لهم صلوات وبيع وشف محاريب فلا يلزم الاعتماد عليه، هذا قصدها. وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إليه لا يعتمد عليه، بالنسبة لمن للمسافر أو المقطوع الذي دخل قرية. تقرأ وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل. الآن المسافر إن المقيم لا بد أن يتأكد أو يخبره صاحب الثقة، لكن المسافر واشتبهت عليه القبلة فلا يعرف كيف يفعل. من قبل البحث عن الماء لا يجوز له، لا بد أن يبحث عن الماء حتى ولو يعلم أنه غير موجود الماء يبحث منه حتى يتأكد. كذلك إذا أراد الصلاة إلى القبلة إذا أراد الصلاة متوجها إلى القبلة لا بد أن يجتهد ويتحرى أين هي. هذا الاجتهاد كيف سبيله متى يتحقق؟ هذا يتحقق بعدة وسائل، أقواها النظر في النجوم ومعرفة القطب. عند القطب الشمالي معروف موضعه في السماء، هذا سبحان الله لا يتغير لا صيفا ولا شتاء، موضعه طوال السنة إن تغير تغير طفيف بس فقط. فهذا القطب إذا عرف الإنسان مواطن النجوم عرف القطب اتجاه الكعبة إليه يحدد سمت القبلة. فمن لم يعرف هذا وكان بينه وبين السماء غيوم قال يستدل عليها باتجاه الرياح، إن كان صاحب خبرة يعرف أن هذه الصبا أو الدبور هذه تأتي من القبلة أو تأتي من المشرق، إن كان صاحب خبرة استدل عليها بالرياح. وإن لم يكن صاحب خبرة بالرياح قال يستدل عليها بمجاري الأنهار. الكلام هذا كتبه صاحبه وهو بالشام، هذا كتاب ألف بالشام. ومن لم يعلم هذه المواقعات والمناسبات لا يدرك مقصود المؤلف. الكلام طويل جدا لكن كأنما يتكلم على أناس سكنوا تلك البقعة، لذلك التحديد الموجود هنا إنما هو لمن كان بالشام أو سمت الشام. يقول تدل عليها بالرياح فإن تعذر بمجاري الأنهار، لما عندهم الأنهار تأتي من جهة اليمين إلى جهة الشمال لا بالعكس. يقولون إلا نهرين في العالم يعني حسب رؤيتهم في ذلك الزمان، نهر يسمى العاصي بالشام هذا يخالف مجرى الأنهار، الأنهار تتجه إلى كذا وتتجه عكسه، نهر آخر في إيران في خراسان يقول يتجه كذا مخالف للأنهار، ما عدا بقية الأنهار يقول أنها تتجه من كذا إلى كذا. والكلام هذا غير صحيح لأن الأنهار غالبا تتبع المنحدر وتتجه إلى البحر، قد تكون القبلة ولا غير. الأمر الثالث الذي يستدل به في الاجتهاد لمن كان مسافرا أن يستدل عليها باتجاه الجبال، يقول أن الله لم يخلق جبلا إلا ووجهه إلى القبلة، الله أعلم صحة هذا، هكذا يقول ما خلق الله جبلا إلا ووجهه إلى القبلة. فالاستدلال عليه بأربع مواطن، الأول أصحها ما هو القطب، ثم اتجاه الرياح، ثم اتجاه الأنهار، ثم اتجاه الجبال. نعم نقرأ يا أخي. فإن تعذر عليه الكل وهو مسافر ما عرف القبلة يجتهد ثم يصلي، فإن خرج الصباح وعرف طلوع الشمس واضح أن هذه القبلة خطأ يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة، هذا فرض الذي فرضه الله عز وجل واجتهد وتحرى. وإن لم يجتهد وما تحرى قال أصلي، فإنما تولوا فتم وجه الله، ثم بعد ذلك وجه أن هذه القبلة خطأ قالوا له أعد صلاتك، لا بد من الاجتهاد في القبلة، لا بد من الاجتهاد في القبلة. قلنا هذا كلام ابن كثير من الإخوان يسافروا ويكونوا في فنادق في بلد غير مسلم ولا يسأل ولا يتحرى ثم يصلي على أي اتجاه، فنقول له لا ليس كذلك، اسأل وتحرى واعلم من بم. إذا كان هناك مسلمون في هذه القرية اسألهم حتى تتأكد عن اتجاه القبلة. واضح الكلام هذا؟ نعم نعم. هو المواصلة إذا كان صحيح، إذا كان دقيقة وضبطها طيب سد عليها الشمل. لا لا تشرح ابنه ولا فائدة فيه. طيب، وأثبتها اجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها القط، يعني أثبتها، يعني أثبت هذه الدلائل وأقواها معرفة القط. نعم. فإذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة. هذا إذا كان بالشام، إذا كان بالشام، إذا بالشام لا، قد يكون إذا جعله أمامه أو جعله عن يمينه أو يساره. نعم. والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها كلها تطلع من الشرق وتغرب في الغرب عن يمين المصلي. اللي يضبط طلوع القمر في الليل ويعرفه وقد عرف القبلة ما يخفى عليه حينئذ، إذا شاف طلوع القمر يعرف القبلة هكذا اتجاهها، كذلك الشمس من ضبط هذه وقارنها يعرف. قسم اللي في البادية أصحاب المدن ما يعانون هذه المشاكل، لذلك لا ما عندهم ضبط لهذه الأمور ولا يهتمون بها. اقرأ. ورياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب، والدبور تهب مستقبلة شرق وجه المصلي الأيمن. هذا اسماء رياح الجنوب والشمال والدبور والصبا، أسامي الرياح. نعم، معنا تختلف. يقرأ. والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها، فإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه. كان في سفر اثنان، كان في سفر وحانت الصلاة فأذن وراد أن يصلي فاجتهد فجعل أحدهما القبلة والآخر أصر أن القبلة في هذا الاتجاه، أن يصلي أحدهما بالآخر أو لا تصح صلاة أحدهما بالآخر؟ يقول الله يصلي وحده، إنك تعلم أن هذا يقينا يصلي على غير القبلة، أنت ممكن بذلك، وهو كذلك أعلم أنك لو صليت به إماما أنك اتجهت به على غير القبلة، فما الحكم؟ كان يصليان على انفراد، كل يصلي على حدة. واضح هذا؟ أقرأ العبارة والسر. يصلي كل واحد مفرد عن فضيلة الجماعة. صحيح، لكن لابد من كان الواجب أولى من كان الفضيلة. نعم. فإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، لأن فرط كل واحد ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا يجوز تقليد صاحبه. تقليد صاحبه. نعم. وإن كان أعلم منه كالعالمين يختلفان في الحادثة، يعني إذا كان اثنين مجتهدين كل اجتهاد اختلف، حتى لو كان أحدهما أعلم من الآخر ما صح اتبعه، ما تظلم، لابد كل واحد منهم يصلي على حدة، لا يجوز تقليده. فالعالمين إذا اختلف في حاجة اختلف في حكم الأحكام، في مسألة الطلاق، مسألة إقامة حدود على سارق أو ما إلى ذلك، إذا اختلف لا يقلد أحدهم الآخر. لما امتنع التقليد؟ لأنه يدين لله سبحانه وتعالى أن حكم الله في هذه المسألة كذا، فما يصح تتبعه وتعلم أنه مخالف لحكم الله، هذا معناه من الأسف. وظاهره لا فرق بين اختلافهما في جهتين أو جهة. اقرأ الشرح الذي بعد يا إبراهيم ويتبع. ويتبع الجاهل والأعمى أو تقهما في نفسه. طيب، الجاهل غير المجتهد، لا يعرف لا رياح ولا اتجاه النجوم ولا أدري كذا، وكان في سفره، وجاهل أعمى، ومعهم ومعهم ناس. واختلف المجتهدان في تحديد القبلة، فالجاهل الذي لا يعرف سمت القبلة ولا اتجاهها، والأعمى الذي لا يبصر، تتبع أي المجتهدين؟ المجتهدان اختلفا، ومعهم واحد جاهل ومعهم بصير ومعهم ضريح، فالجاهل يتبع أي المجتهدين؟ هو جاء بمسألة هذه لما أراد أن يقول أن التحري واجب حتى في حق الأعمى، حتى في حق الجاهل. إيش معنى التحري عن الاجتهاد؟ هو الاجتهاد القبلة، هو ما عرض القبلة، ما عنده اجتهاد تماما، إما بليد أو ذهنه كذا أو ما عنده قدرة على التحري. فيقول أن المجتهدان إذا اختلفا لا بد أن يكون أحدهما عند هذين أولى من الآخر، إما أن يراه أعدل أو أوثق أو أكثر علما، يقول لا يجوز له هكذا يفضل أحدهما بحسب الهوى، لا بد أن يرى أيهما أفضل وأيهما أتقى وأيهما أوثق فيتبع أوثقهما في نفسه، فإن اتفق على واحد طيب، وإن اختلف فكل منهما يأتم بمن رأى أنه أوثق في نفسه من غيره. عرفنا هذه المسألة؟ هذه اقرأ المثل الذي بعد. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل أعادا. إذا صلى البصير في حضر أخطأ في القبلة، ليه قال في حضر؟ لأن الحضر يمكن معرفة القبلة في خبر الثقات، يسأل يدق على الجيران يتحرى لا يعرف المكان، فلا عذر له إن أخطأ. لكن إذا كان مسافرا قد يخطئ، يتحرى يساجد يصلي، هكذا أمره الله سبحانه وتعالى. أما في الحضر فلا عذر له، الحضر يعني في أماكن المسلمين يصلون، لابد أن يسأل حتى يعرف القبلة. فقال إن أخطأ البصير في حضر، إن صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل. الأعمى ما يجتهد لكن يتحرى، يعني قصة الأعمى لا يستطيع الاجتهاد بالبصر، إنما يدخل المساجد يلمس المحاريب يشوف اتجاه القبلة في أي موضع، يعرف أن المسجد الفلاني اتجاهه إلى كذا. إذا صلى بلا دليل، من عندنا خبر ثقة ودلالة، الأخبار التي يلزم المصلي اتباعها نوعين، أخبار ودلالات. الأخبار هو أن ينقل الثقة عن ثقة، أو ينقل الثقة عن رأي إلى فلان أن القبلة هكذا اتجاهها، لمعرفة، لعلم، رآها بعينه، شاف النجوم، هذا خبر ثقة. أو عن استدلال، الاستدلال أن تعرف نفسك أنت جهة النجوم، الاستدلال بالمحاريب باتجاه الرياح. عندنا الأدلة نوعين، إخبار أو استدلال. فيقول هذا الأعمى والبصير ما أخبرهما ثقة ولم يجتهدا ولا تحريا باستدلاله، قال إن صليا في حضر فعليهما الإعادة، فلا بد أن يعيد الصلاة. واضح هذا؟ اقرأ الذي بعد. فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة وجهان. أيوة. وقال ابن حامد إن أخطأ عاد، وإن أصاب فعلى وجهين. في الإعادة وجهان، وقال ابن حامد إن أخطأ عاد، وإن أصاب فعلى وجهين. إذا كان الأعمى ما وجد من دله حتى لو كان في حضر، وما رأى أدلة قريبة منه، أعمى أو بصير لكن ما عرف في غير حضر، أو في حضر أهلها سافر واجتهد فصلى، ثم اكتشف في النهار أن القبلة التي صلى عليها العشاء غير صحيحة، قال في الإعادة وجهان، الصحيح يعيد لما يعيد؟ سأنه لا يعيد، لأنه هكذا أمره الله عز وجل، وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فكانت صلاته صحيحة ولو كانت على غير القبلة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه. اقرأ شر. نعم. ومن صلى بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده لم يلتفت وبنى، لأنه دخل فيها بظاهر، فلا يزول عنه بالشك، وكذا إن زال ظنه ولم يبين له الخطأ. ولم يبين له الخطأ، ولم يتبين له الخطأ معنا، ولم يبين له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى. فما صلى من اجتهاده ثم شك في اجتهاده، صلى وانتهى الصلاة بعد شك اجتهاده ده صحيح ولا غير صحيح، هل يضر هذا؟ لا. كمن توضأ ثم شك هل مسح راسه؟ لا يلتفت إليه. من فرغ من عبادة ثم شك فيها لا يلتفت إلى ذلك الشك، لكن لو شك في أثنائها هو الذي يضر. من كان في صلاته فشك في صلاته هو الذي يضر، يتأكد يتحرى إما يسجد ولا يأتي بالركن الناقص. وكذلك لو كان في أثناء الوضوء وشك هل مسح أو لم يمسح، يمسح الرأس الناقص رجليه، لكن بعد فراغه من الوضوء ثم شك في العضو لا التفات إلى ذلك الشك. نعم. ثم ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه. من صلى من اجتهاده ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، اجتهد وصلى إلى القبلة. الاجتهاد متى يكون؟ في السفر ولا في الحضر؟ في السفر. الحضر لا يكون اجتهاد، لا بد من خبر يقين. اجتهد في السفر ثم علم ان القبلة في غير ذلك الاتجاه، في غير ذلك الاتجاه، فيقول صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الدليل سيذكره المؤلف. نعم. ثم علم انه اخطأ القبلة فلا إعادة عليه لما روى عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فإنما تولوا فتم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بذا. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. اللهم صل عليه وسلم. لا بد أن نصلي الفرض في مكان ما، ثم جاء أراد أن يتنفلوا، فصلى كل منهم حسب اجتهاده، ووضع مكان صلاته إشارة وعلامة، فلما أصبحوا وجدوا تلك الإشارات مختلفة، كل على اتجاه مخالف للآخر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني إذا اجتهد الإنسان وتحرى فصلاته صحيحة. نعم. ولأنه شرط عجز عنه أشبه سائر الشروط. ستر العورة شرط، لو عجز يصلي عاري. الوضوء للصلاة شرط في صحتها، ولو عجز عنه يتيمم، ولو عجز عن التيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، وكذلك القبلة مثلها، فلو عجز عن اتجاهها يصلي. نعم. ولا فرق بين كون الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو مستورة بغير أو ما يسترها عنه، وكذا إذا قلد فأخطأ مقلده. ما رأى ما لم يعرف كيف يجتهد، وشاف إنسان صلى وقلده، ثم في الصباح ظهر أن هذا الذي قلده أخطأ في القبلة، قال صلاته صحيح. نعم. فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها. هذه مسألة ثانية، تحرى القبلة وصلى تلك الصلاة، وأراد صلاة ثانية، أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فصلى المغرب بعد اجتهاده، ثم أراد أن يصلي العشاء، يكفيه الاجتهاد الأول ولا لابد من اجتهاد ثاني؟ قال: لابد من تجديد الاجتهاد كالتيمم. إذا تيممت، إذا أردت صلاة ولم تجد ماء، الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. متى يكون عدم، متى يكون وجدان الماء مفقود؟ بعد البحث. لا تقول لم أجد الماء إلا أنت قد بحثت، فما بحثت لم تجد الماء فلك أن تتيمم وتصلي. ثم لو حانت فريضة ثانية، أن يكفي الاجتهاد الأول، بحثك الأول لم تجد ماء ولا لابد من بحث آخر؟ فأقول له لا بد من بحث ثاني، لا بد من بحث آخر، تبحث عن ما فإن لم تجد فتجنب. هنا يقول كذلك القبلة، إذا صليت صلاة ثم أردت صلاة ثانية فاجتهد كما اجتهدت في الأول، لا يكفي الاجتهاد الأول. واضح هذه المسألة؟ نعم. فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول. إذا صليت ثم أردت أن تصلي ثانية بفرض آخر واجتهدت فيه، ثم ظهر لك الاجتهاد غير الاجتهاد الأول، كنت صليت إلى المشرق وصليت إلى المغرب لأن هكذا اتجاه القبلة رأيت في ذهنك، تصلي بالاجتهاد الثاني ولا بالاجتهاد الأول؟ تصلي بالاجتهاد الثاني. ما حكم الصلاة التي وقعت بالاجتهاد الأول؟ قال صحيح ما تعيد. واضح هذا؟ هذا كحكم الحاكم، الحاكم إذا جاءت نازلة، إذا جاءته نازلة قاضي أو غيره، وهذه النازلة ليس لها دلالة من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده، لها دلالة لكن هكذا قدرته ما رأى فيها دلالة، يجتهد إلا ما يجتهد، يجتهد في معرفة الدلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه النازلة. ولو جاءت نازلة أخرى أو عينها في مسألة ثانية يجدد الاجتهاد ولا يفتقد بالاجتهاد الأول؟ يقول طالب الاجتهاد الثاني، طالب الاجتهاد الثاني. نعم. فرع. نعم. إذا ظن الخطأ فيها فطلا. وقال أبو المعالي إن بان له صحة ما كان عليه ولم يطل ثمنه استمر وصحت. إذا ظن الخطأ فيها، أراد يقول أنه في أثناء الصلاة وظن أن القبلة التي فيها خاطئة غير صواب، وبعد ما ينتهي منها هو في أثنائها، فمن شك في أثناء القبلة في أثناء صلاته في القبلة فطل الصلاة، لا بد أن يكون اجتهاده على صحتها مستمرا أثناء الصلاة حتى يبرئ منها. فلو دخلك شك في أثناء الصلاة فطل، لا بد من عدم. نعم. وقال أبو المعالي وإن كان له الخطأ فيها فلا نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة أخرى فلم يجد له تركها. قال أنت تصلي إلى هذه القبلة، إلى القبلة من غير اتجاهها، أنت مسافر، ثم انقشعت الغيوم وبانت النجوم فعرفت أن الاتجاه في هذا الاتجاه، تبطل الصلاة ولا تبني عليها؟ لا تبني عليها، ما تبطلها، تتحول فقط. الصلاة الأولى وقعت عن اجتهاد صحيح ثم تبين لك أن ذاك الاجتهاد خاطئ، فما صليته من ركعات فصحيحة، وما بقي منها تبني عليها بعد أن تتحول إلى الاتجاه الصحيح. عرفنا هذا الحكم؟ نعم. ولأن ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. لو سمعت واحد من أهل البلد وأنت تصلي أو مسافر وأهل البادية قريبين منك ورأوك اتجاه، قال يا فلان أيها المصلي إن اتجاهك غير صحيح، تحول يسرة أو يمنى، نحن سكان هذه الصحراء ولا هذه البادية ولا هذا الريف، يجب قبوله ولا ما يجب قبوله؟ يجب أن تتجه كما أخبرك الخادم المخبر هذا إذا كان ثقة تعلم أنه صحيح. نعم. يلزمه لزمه قبوله وإلا لم يجد، إذا عرفت أنه ممن يلعب أو مستهزئ ما يلزم. نعم. وذكر جماعة إلا أن يكون الثاني يلزمه تقليده. نعم. فكمن تغير اجتهاده، وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوصه بالثياب المشتبهة. كلمة غير اشطبوها دي ما لا معنى. وخرج أبو الخطاب على منصوصه في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة، هذه مسألة تهم طلبة العلم فقط. أبو الخطاب الكلوداني يقول لنا تخريج هذه المسألة، اسمعنا التخريج، أي أن الإمام ليس له رأي فيها، وإنما خرجناه على مسألة له رأي فيها، رأي الإمام في الثياب الطاهرة والنجسة إذا اشتبهت كيف تعمل؟ قال إذا اشتبهت تصلي بعدد النجس، عندك ثوبين طاهرين وثوبين نجسين، وليس هناك سترة غيرهما ولا ماء تغسل النجس، فما الذي تفعل؟ يقول المنصوص عن الإمام تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة أخرى، تصير ثلاث صلوات، وتكون إحدى هذه الصلوات وقعت صحيحة طاهرة. أبو الخطاب يقول يخرج على هذه المسألة حكما في من اشتبهت عليه القبلة، كان مسافر وما علم أين اتجاهها، ونقول له صلي على أربع اتجاهات. عرفت هذا؟ هذا القول تخريج ولا منصوص؟ هذا قول تخريج، لكن التخريج غير صحيح، والمسألة التي بنى عليها غير صحيح. لما؟ لأن الصواب في المسألة في الثياب النجسة والثياب الطاهرة إذا اشتبهت عليه فلم تعلم الطاهر منها من النجس، ولم يكن هناك ما تستر به عورتك، وحان وقت خروج الصلاة ولم يكن ماء تطهر به النجس، تصلي كما أمرك الله سبحانه وتعالى، صلي عريان ولا تصلي بثوب نجس؟ قدمنا في ستر العورة أن الصلاة في ثوب النجس أولى من الصلاة عريان، أولى من الصلاة صلي عريان، فتأخذ إحدى هذه الثياب وتصلي بها فتكون الصلاة صحيحة كما أمرك الله عز وجل. فإذا صليت بعدد الثياب، أفرض أن الثياب النجس أربعة والطاهر واحد، فيقول إيه تصلي أربعة وفيضها واحد، حتى الصلاة الأولى هي الفرض ولا هي النافلة؟ قال تصلي بعدد النجس، إذا كفرت وصليت الصلاة الأولى تعتقد أنها فريضة ولا نافلة؟ لابد أن تعتقد أنها فريضة، ما يصح، ما تستهزئ، وصلي ظهر وصليت الفريضة، غيرت تصلي الثانية تصليها إيه؟ ما يصح، الفريضة ما تعاد يومين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفريضة مرتين، نهى أن تصلي الفريضة مرة ثانية صلاة واحدة، تصلي الأولى فرضا والثانية تكون ما يصح تصلي فرض. فإذا فمن كانت عنده ثياب نجسة واختلطت بثياب طاهرة الصواب فيها أنك تفعل ما قدرك الله عليه، فتأخذ إحدى هذه الثياب وتصلي بها وصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. أبو الخطاب بنى هذه المسألة على مسألة الخطأ، فكان ما بنى عليه غير الصواب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.